Book 2 16 16 Fusulu sana wattaqs Roczne obdobia a počasie Hadhihi hiya fusulu sana To są roczne obdobia الربيع الصيف يار لتو الخريف والشتاء يسن أزيمة الصيف حار لتو يهروتس في الصيف تسطع الشمس في لتي سفيتي سنكو في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. В лете са ради ходиме прехадзать. الشتاء بارد. Зима е хладна. في الشتاء تثلج أو تمطر. В зиме снежи або прши. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. В зиме ради зоставаме дома. الجو بارد. Е хладно. إنها تمطر. Пърши. الجو عاصف. Фука ветър. الجو دافئ. Je teplo. الجو مشمس. Je slnečno. الجو صافن. Je jasno. كيف الطقس اليوم؟ Aké je dnes počasie? اليوم الجو بارد. Dnes je chladno. اليوم الجو دافئ. Dnes je teplo.